አንድ ነገር ልናገር ፈልጋለሁ። ወንድሞች ተዕዚያ የምንሰጠው ማን ነው ብለን ብንጠይቅ ሰው የሞተበት አይደለም። ሰው የሞተበትና የታወቀ ነው፣ ሁላችን የለመድነው ነው። ሄደን ልጅህ ሞቷል፣ አላህ ጽናት ይስጥህ፣ ለልጅ ደግሞ ይማረው፣ ለአንተ ደግሞ በጣም ሰብር ይስጥህ፣ አላህ ስብሐ ወተዓላ ደግሞ አዘመላ አጅረክ እንለዋለን እንላለን አይደለም? ይህ የታወቀ ነው። ላኪን ሐቂቀተን ልንገራችሁ፣ ተዕዚያ የሚያስፈልገው ሰው እሱ አይደለም ነው ብለው ይኔ። ማን ነው ታዲያ ተዕዚያ የሚያስፈልገው ሰው? هو الذي لا يفهم موضوع هذا اليوم የዛሬ ትምህርታችን የማይገባው ሰው ሁላችን ሄደን አዘመላህ አጅረክ ጽናት ይስጥህ አጅሪ ይስጥህ ምክንያቱም ተበድልሃል በጣም ተጎድተሃል ብለን ተዕዚያ ምንሰጠው የዛሬ ትምህርታችን የማይገባው ሰው ነው። خلاص استنجمر قال بعض العلماء يقول بعض العلماء تفكر ساعة خير من قيام الليل ليلتون سيسجد يدري عند سونا ليلا دمو لأمست دقيقة سلا اللهنا سلا الله فترة ياسبه يهبلت ألالو الواسيني ونتينو لما اتكام كفلقش زم بلش زاري بس اتتا يزاري انت مرتك كتكتاتلش የምትጠይቁ ጥያቄ ሁሉም ባይሆንም በከፊሉ ሊመልስልሽ ይችላል። ብቻ በልብስም ኢንሻአላህ እጅሽ ብታወር ደግሞ ደስ ይለን ነበር። እሺ እና ምንድነው የሚሉ تفكر ساعه ساعه ማለት 60 minutes ማለት አይደለም يعني ለአንድ ደቂቃም ይሁን ለሁለት ደቂቃ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ካሰበ ያላህን ትልቅነት ምን እንደፈጠረ ምን እንደሚሆን በዚህ አዱንያ ማንን እኛ ለምን ተፈጠረን ሰማይ ምንድነው ከዋክብት ምንድነው መሬት ምንድነች በቃ ዝም ብሎ ያሰበ ለአምስት ደቂቃም ብትሆን ከዛ ለሊቱን በሙሉ ሲሰግድ ያደረ ከሱ ይበልጣል አለ። ተፈክሩ ሰዓትን خير من قيام الليل ليش ለምን ብሎ ትጠየቁ لانك ستستنتج اشياء በአምስት ደቂቃ የምታስበው ብዙ የአላህ ትልቅነት ሊገባህ ይችላል። ወንበስ ቀና ብለህ ስትሰግድ ያደርከው ግን ያው አጅር አለህ አጅር የለህ ማንንም ላኪን አንድ ጊዜ ሻይ ጠጣህ እስቲ ፈክር አስብ። ወረደ عن النبي صلى الله عليه وسلم ከነቢያችን صلى الله عليه وسلم የመጣ ደግሞ ምን አሉ تفكروا في خلق الله الله በፈጠረው ነገር ሁሉ በጥልቀት አስቡ ይላል። ولا تتفكروا في الله بالله قد اتسبوا بالله بزوف انت لا تبروا مكنياتهم الله انديت نو سوين مسلال ويس من دنو مسلو بقرو يتالي راسوس من دنو مني مسلال إيالاتشو اتسبوا الله فترون فترة قن سنسوغنا السوين للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه لمن دنو الذي هلو نبي صلى الله عليه وسلم بل لا حديث منالو ان الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ياتي احدكم فيقول من خلق السماوات شيطان يمتانا عند غدنيا هو من يلحال من نو سبع سما يفطر يلحال كذا بحالا راسه دم ينغرحال الله نو يفطر يلحال انغدي بهساب نو اندزي يمتا فيقول من خلق الارض مريت اسم من يخلق الله نو يخلق ሶስተኛ ወይ አራተኛ ጥያቄ ምን ይላል? فيقول اذا من خلق الله الله ሁሉ የፈጠረ ጌታ ከሆነ الله ነው የፈጠረ ማን ነው ብሎ ይጠይቃል አሉ። يعني ወንድሞች የነቢያችን ንግግር ነው የማይዋሹ ትልቁ ነቢያችን እንደዚህ አሉ። እና الله ማን ነው የፈጠረው ብሎ በጭንቅላት ያስቀምጣል አሉ። ይሄን ነገር ከመጣበህ አሉ ነቢያችን فاذا حس احدكم من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله بلو يزغوالو بالله عندنا تامن يالله بنبياتشن ملئكتن يالله دمو آمن يالله بلو ففيتو لا يزغبت برو قالو نبياتش صلى الله عليه وسلم للا تجأمر أتب شاك أتناد من أتبال من دلو امتلو الله ربي آمنت به ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي بلو يزغوالو إشي إذن في ماذا نتفكر الله سبحانه وتعالى يقول لك أولا الله سبحانه وتعالى بتلك تأزاز الزونال بتأزاز ملك نيازل من دون نيازل تفكروا عليه أتفكروا مي أتسبوا راسبوا بتلك تأسبوا إني فتر كواتشو فترة تج أنت بعند بك أسبوا بت يعني تلك أنت أنت تأكوا عليه تمام. وقال العلماء علماء شو نالوا من أجل العبادات وأكبرها التفكر كتلا نقطة عبادة يمبالو لم سر عند صلاة عند زكاة عند جهاد عند تلا نقطة عبادة كم يبالو عنده بچن كلا تحسب روالو حسب الله سبحانه وتعالى انتي تفتري السماي المريت تم من دنو ان كان يلو فترت عندك ان سنتنا ناكم የሰማይ ከዋክብት ተጋጩና አሜሪካና ሩሲያ መጥተው አስተካክሏቸው ሰንተናናቀም ጨረቃ ትንሽ ተሳሳተችና ፀሐይን ቀድማ ስትሄድ እንቅፋት አገኛት እና አሜሪካ የአሜሪካ ኢንጂነሮች መጥተው አስተካክሏት የሚባል ነገር አላየንም። ይሁንላችሁ በሳውዲ አረቢያ አራት ቀን ሆነዋል ሳይቋረጥ ዝናብ ይዘንባል እንደዚህ አይነት ዘንቦ ያቀም ማን ነው ያደረገው ይሄ? ዴ የሳውዲ አረቢያ ወታደሮች ሊያስቆሙት ይፈልጋሉ አያስቆሙትም። አሜሪካ ብዙ ንፋስና ብዙ ጎርፍ መጥተው ሲፈጃቸው ዝም ነው ያሉ። በጎሽ ጊዜ ካትሪና ነው የምትባለው አንድ ከተማ ማን ነው የምትባለው በጎርፍና በእንትና ላጥላቀላቀተም እንዴ አባታችን ጎሽ ዝም ብሎ ነው የሰማው ዝም ብሎ ነው ያየ ምን ሊያደርግ ይችላል? በአሜሪካ ወታደሮቹ በሙሉ አብጥቶ ቢያሰልፋቸው ጎርፉ ይዟቸው ነው የሚሄደው እንጂ ምንም ላይባረግ አይችልም ዝም ብሎ ነው ያየው። نعم والله اندونيسيا የሁሉ ቴክኖሎጂ የደረሰችው በሶስት ቀን 250 ሺ በንፋስና በባህር እንትን በባህር መጥለቅላቅ እንደዚህ 250 ሺ በሶስት ቀን የገደለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማን ተናገረ ማን ነው ተናገረ ንገሩ የተኛው መንግስ ለመናገር ማይችልም ኢደን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ነገር እንድናስብ አዞናል። እንዴት ሆነ ይሄ ነገር እንዴት ሆነ በምን አይነት ኃይል ነው? والله እኔ አንድ ቪዲዮ አለኝ ካሴት ቪዲዮ አለኝ ስለሱ የሚያሳይ የሚገርማችሁ አንድ መርከብ እኮ ነው መርከቡ ትልቅ መርከብ ነው ንፋሱና የእንትኑ የባህሩ ማዕበል አንስቶ ከባህር አውጥቶ ስንት ሜትር አርቆ ነው የጣላት? ሺ ሰው መጥተው ሸክሟት የማይችሉ መርከብ ቆነች። ይሄን ነገር አስቡ አስብ እንጂ ማሰብ واجب ነው አሉ። اذا يقول العلماء من اجل العبادات ይሄ ነገር የዑለማዎች ነገር ተመልከቱ ምን አሉ? من اجل العبادات واكبرها ከትላልቆቹ ኢባዳና ያሪ በጣም በጣም አላህ ከመወደቸው ኢባዳ هو التفكر አሉ ማሰብ ነው አሉ። ولكن عبادة منسية للأسف ይሄ ኢባዳ ግን ማንም ሰው በተግባር የማያውለው ኢባዳ ነው። እነታቸው እኮ ነው አይተገበርም ይሄ ኢባዳ። ማን ነው ከእናንተ ስትነገሩኝ አሁን በሩም ያላችሁ በየቀኑ ወይም በየሁለት ቀን ቁጭ ብለህ ውዱ አርገህ ሁለት ረካዓ ሰግደህ በጣሃራ ቁጭ ብለህ ሻይ የጠጣህ ተትፈከር ለምን ተፈጠርኩኝ እኔ? እንጂ እጄ በቦታው አይኔ በቦታው አፍንጫው በቦታው ሱብሃንአላህ አፍንጫ በስተጀርባ ቢሆን ኖሮ ምን መስል ነበር? ጥርሴ ልክ ሰውነቴ እንደሚያድገው ዝም ብሎ ያድግ ቢኖር ጥርሳችን ቢያድግ ኖሮ ምን የት ይደርስ ነበር? አኡዙ ቢላህ ምን መስል ነበር? ደሞ ጸጉሬ ዝም ብሎ የሚያድግ ቢሆን ያድጋል ግን በመቀስ አድርገን ቆርጠዋለን አያመንም። ለምን ቆዳዬ በመቀስ ስቆርጠው ያመኛል ያ ጸጉሬ ግን አያመኝም? ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚያድግ ስላወቀ የህመምን እንትኑ ፎርሙላ አነሳው። ይሄን ነገር ፈክር ይሄ تفكير والله ብዙ አጅር ተከፈልበት ነው። ሁለተኛ ባንድ ጥቅም ትወጣለህ። يقول سبحانه وتعالى اهون ستنجمر بمندنو ما حسب ياللبن الله لمندنو قران يوردو بزو ايات الله بالقران سله تكنولوجي يناغرال سله تامر يناغرال لمن ስራ ስላጣ ነው አላህ ላ يقول سبحانه وتعالى تملكته غني وهو الذي مد الارض دي مريتوا اكو انت انده تيبل ادرغات ينال مريتوا اسفريكال لهونهچو قران مسكروال علماءچو مسكروال تكنولوجي يتبارو دكتوروچو مسكروال አይደለም እንዴ አለማችን ክብ ነች እንደንቁላል ነች ግን ለኛ ተሰምቶና ያቀም ማለት አለማችን ክብ መሆና ተሰምቶ የሚያቀው ለና ሜዳ ነው شوفوا እንትሩ ምድረባዳው ጸጥ ያለ በቃ እንደዚህ የታለ መሬት ክብ የሚለው እስከምትል ነው የሚያደርገ ምን አለ አላህ وهو الذي مد الارض መሬቷ ክብ ያለች እንደቴብል አደረጋት ለኛ ከዛስ ተንቀጥቅጣ እንዳትወድቅ አለ وجعل فيها رواسيا ትላልቅ ተራራዎች ዝም ብሎ አይደለም የተፈጠሩ ወንድሞች እነዛ አርኪኦሎጂስትስ ምናምን እንደዚህ የመሬት የሚያጠኑ ጠይቋቸው እነዛ ማስትሬት ዶክትሬት ያላቸው የመሬት ጥናት ተራራዎቹ እንደትልቅ መሬት እንዳትቀጠቀጥ የሚያደርገው አላህ ምናሉ ተራራው ለምሳሌ 2000 ሜትር ወደ ላይ ከሆነ 2000 ሜትር ወደ ታች አለ በሰረት 2000 ሜትር በመሬት ላይ ተራራው መሰረት አለው አሉ ልክ እንደ ቤት እና ምናለ አላህ ሱብሃነ يقول وجعل فيها رواسي رواسي الجبال ማለት ተራራዎች ከዛስ وانهارا فلقوشنا ريفرس هذا الرجل لن ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين بهن فترة بالدنيا اللو اتكلتنو سونو انسسانو وند الناسيت هذا الرجل سبحان الله زوجين اثنين يغشي الليل النهار كأنك اينا اللي يعني اتشأل ما يمتعل ማን ነው መጣው ማን ነው ብሪጣንያ ነች ፈረንሳ ነች والله والله ዓለም ህዝብ ቢሰበሰቡ ቀኑ ወደ ሌሊት ሌሊቱ ወደ ቀን አንድ ሰከንድ ሊቀይራችሁ አውሮፓ አላችሁ ታቃላችሁ ተሰቃይተናል ምንድነው ሶስት ወር ኮተልጅ ነው አይሲ የሸፈነ ነው طيب ለምን እንትናተሩ አትቀይሩትም እንዴ አው በቃ ግሬደር እየመጡ ነው ሻርቁ ወይ ጓዳናው ሲቆፍሩ እንትኑ አይሱ ለማስለቀ ሲቆፍሩ ነው የሚውሉ ጠብ ለምንድነው ለምን በረንድ መጣ ታረጋላችሁ አታ ለምን አትከለኩሉት አትችሉ አረና يقول سبحانه وتعالى ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اني فطرت كوند كسيت يتفطروا له زوجين اثنين يغشي الليل النهار قران ذي هرجس يعني ستطاط موكو اندمار ودلا كونو يعني ليليتو كيت اندمطا ناقم قنو صحيوا ستطلق شفن نرجو بقى تنيو يلنال ان في ذلك لايات انذي كو تامرناچو جن لمن لقوم يتفكرون لنزا كوتش بلو لهولت دقيقه مياسبو ትልቅ ተአምር ነው ለማያስቡማ አህያና እነሱ አንድ ናቸው የማያስቡ አያስባሉ طيب ቀጠለ وفي الارض قطع ይገርማቸዋል ባንድ መሬት ሰፋ ያለ መሬቱ የተለያየ ሳይሆን አንድ አይነት መሬት ነው አለ وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب باند مريت بيعينتو اتكلتنا بيعينتو انتنو يغبرنا انتن تايالله لمثاله وين يبقالي زرع اهل اهلنا قطلا قطل يبقالي نخيل يتمر زف تايالله انذي كله من على الله سبحانه وتعالى صنوان وغير الصنوان يمن مساسلتنا يما يمساسلت اتكلت بعند 100 متر سكوير تاله ادنا لكن يمرمو سو ادنا ماله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض بعند وها عند عند ايت وها يتطالو بعند مريت كونو مثلا አስር ሜትር ስኩዌር አስር ስኩዌር ሜትር መሬት አንድ የእንትኑ የተምር ዛፍ ተከል፣ አንዱ የወይን ዛፍ ተከል፣ አንዱ ደግሞ ስንዴ፣ አንዱ ደግሞ ጤፍ፣ አንዱ በአንድ መሬት ተከለውና በአንድ ውሃ እየጠጡ አንድ አይነት መሬት እየበሉ አትክልት እኮ ነው ማለትቹ አንድ አይነት አፈር እየወሰዱ አንድ አይነት ውሃ እየወሰዱ ፀሐዩ ራሱ በአንድ አይነት እየወደቀ ዛ ንፋሱ ራሱ በአንድ አይነት ተክሉን እየመገበ ምን አለ الله سبحانه وتعالى ولكن يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض አትክልቱ ብታይ ይሄም ጣጣ ይሄ ደግሞ በጣም ሕሉ ይሄ ድርቅ ያለ ይሄ ለስለስ ያለ ይህ ወፍራም ይሆናል ሆናል ይህ ደግሞ በጣም ይሞታል ይጠወልጋል ይህ ደግሞ ጎበዝ ይሆናል አትክልኩ አትክልቱ እኮ ነው አንድ ውሃ እየጠጡ ከአንድ አፈር እየበሉ ንፈድሉ ናበልጣለን ይላሉ አንዱ ከአንዱን ያስፈልጣል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ طيب في الاكل ستبلاو تمر عند وين አይደለም وين عند سنديه አይደለም سنديه عند طيف አይደለም طيب برتقال عند سنديه አይደለም ሁሉም የተለያየ ጣዕም የተለያየ ውበት የተለያየ ባህሪያት አድርጌ በአንድ ውሃ በአንድ አፈር እየጠጡና በአንድ መሬት ያሉ ማንንም ያበልጣቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ نفضل بعضها في الاكل ان في ذلك يهدم عليه ተመልከቱ እንግዲህ ይህ ተአምር ለማንም ሰው አይጠቅምም لآيات لقوم يعقلون ጭንቅላታቸው የሚያሰሩና የሚያስቡ ብቻ ናቸው የሚያውቁት ይሄ ነገር ይቀጥልና سبحان الله الله سبحانه وتعالى من الهلال وان تعجب اي محمد የሚያስገርም ነገር የምትፈልግ ከሆነ የሚያስገርም ነገር አለ ቢባል እኮ በዚህ ተደነቅ ይላሉ ምንድነው እሱ وان تعجب እገረማለሁ የምትል ከሆነ فعجب قولهم اذا كنا ترابا ينهم تامر اياو يميغرمو نغر كن كموتن بحالا تنستن حيوت ليالبسنو الله بلو يتايقالو يعني وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا ائنا لفي خلق جديد انتي اني افر كون بحالا تنستن اندغنا يعني حيوت لبسن لحسابنا لجنة لجهنم لنقربنا الله فرد فرد يفرد قال يا قربنا انتي عند سو ود افر يتغيره حيوت لبسو انت ينسال يا ايهونمي يلالو سبحان الله طيب من دناچو بيتاي اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم ان الذي باسات يتسرى سنسلتنا جمد بانغتاچو تاسرو واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويرلاچو ይህን አይነት ተአምር ያዩ የጨረቃው የፀሐይ ሰው ልጅ እንዴት እንደተፈጠረ ያዩ የሚከፍሩና የሚክዱ ሰዎች እኮ የሚገረም ነገር የሚያስገርም ነገር ቢኖር ይሄ ነው የሚያስገርመው ይላል እስቲ አየው ተመልከቱ وان تعجب يا محمد فعجب قولهم اذا كنا ترابا ان لفي خلق جديد ان تفطر اندغنا للمطانو اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم النزي سنسله بجحنم باسات يتسرات لك سنسله يتطبقاتهو نو بسو انغوتاتهو تاسرو تغوتو جحنم وسط يغبالو سبحان الله العظيم اللهم اجعلنا من المتفكرين كنزا چنقلاطاتهو اسرتو يمياسبو كنسو يادرغن يقول سبحانه وتعالى ይህን ደግሞ ተመልከቱ ይላል የቁስ ፈተራ في سوره النحل ምንድነው نحل نب ينب سوره ብሎ ጠየቀ የቁስ ፈተራ واوحى ربك الى النحل ይህች ደካማ ፍጥረት የምትልዋል የነብ ንብ ፍጥረት ምን ብሎ ላከላት الله سبحانه وتعالى ان اتخذي من الجبال بيوتا ያንቺ ቤት በተራራዎች ስር ያላት እንግዲህ ቋንቋው ማን ነው የሚረዳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብ ወሂ አወረደ መልእክት አወረደ ንብ ገብቶታል የነብ ግሩፕ የአላህን ቃል ይገባዋል የጉንዳን አላህ ወሂ ሲያደርግላቸው ይገባቸዋል እኛ እንደሚገባል واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا انشين በጣም ደካማ ፍጥረት ይሆንሹ እንደ ዝንብ ይሆንሹ ፍጥረት ከነዝ እና በእንትሩ በተራራና በተራ በሸለቆች ቤት ስሪ አላት ومن الشجر كفلقش دمو بزافوتش ቤት ስሪ አላት ومن ما يعرشون برفش بيت بوتا ያንቺን ቀፎ ስሪ አላት አላህ እንደዚህ ነገራ ይወላችሁ ቁርአን ይቀራው አይደለም እንዴ? ثم كوني ከዛ በኋላ አለ ዲ የምትበዩ ሰገራም ሆነ የለበትም ሽንትም ሆነ የለበትም ቆሻሻም ሆነ የለበትም እንዲያው ምርጥ የሆነው የሰው ልጅ የማያገኘው የሰው ልጅ በቀላሉ የማይገኘው ምርጥ የሆነው ሮዝ ወይም አበባ ከዛ ብሪያላት ثم كوني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك الله ياقرالش من قد يهدش كغنيش أببا أهن يوطأو أدس أببا كسوك مشيالات يخرج من بطونها إهن نقر كبلاش نبوا كهودوا إنيا سو سو يا أخي والله أنا نقزين القصو يمت أبنيار والله إنيا تئبتن يوشهن سوج بهوداتشن عار سقرا تشكما سمهد والله العظيم سبحان الله سيتوشاتشن يحيد الدم تشكما سيهدو بعفنشاتشن مفت يمبالو يعني ينقلق وشاشا تشكما سمهد ياتشن قواقب منالات ثم كولي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه كهدوا ميمطاو سكر ادلم بتام طفاچ هونو مار وللا يوطال عليه سبحان الله بيعينته نچ مار بني مار طقور مار يوطال طقمو مجمريا مار اند سمو نو مار وللا ولتنيا فيه شفاء للناس لسولج ብዙ መድኃኒት እንደሚጠቅ ማራኑ ከሰባ በላይ በሽታ ያድናሉ ዶክተሮቹ ዑለማዎቹ ሳይሆኑ ያድኑ ዶክተሮች ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት ተደርጎበት ማር ከሰባ በላይ በሽታ አለ ማር የሚያድነዋሉ ጣኑ ጣፋጭ በሽታ የሚያድን እና ማር ማር ወለላ ታወጣለች تمام فيه شفاء مدحريت نو مار عليه لكن اهون يتناغرنو ينبوا نغر تاكلناچو من دالو سلنب عند كسنت عمت بفيت اطنچه نبر سلنب عند محاضر ادرغي والله يت نتفى كاسيت نبرين سلنب عند ساعه تكل سلنب ناغر نبر بن كسنت عمت بفيت نو ك15 عمت بفيت نو طفى بين كاسيتو نجي بتام انت نبر من يلالو نب the cleansed فطرت نبنوالو كفطرتك نشوف يتبالي فطرت نبنوالو نب سيوطوالو كنت كقفاچو سيوطو عندو هنات 3 بنامن ايوطام بسيتت قال هنا بستكر ابرو نو ميوطو بمحكلاچو نغستيوا ياتشي كوين بمحكلاچو ارغو اجبوات يوطالو يتمرطه يتقفاچ منجب طفاچ منجب لنغستيوا يسطالو تبالالچ አጅቧት ነው የሚሄዱ አንድ ጠላት ሊቀርባት አይችልም ንግስቷ አንያቺ ኩይን ከዛ በኋላ ሄደው በያይነቱ ፍራፍሬ በያይነቱ አበባዎች በያይነቱ ሮዝ በልተው ጠጥተው ሲመለሱ ባንድ ነው ግዜ ነው የሚመለሱ አሉ። የሚገርማችሁ ነገር ሱ አይደለም ንቦች 500 ነው 200 ነው 100 ነው ተሰብስበው ከጉዛቸው ሲመለሱ ወደ ቆፎ ሲገቡ አሉ ሁለት ወታደሮች አሉ በዛ በቀፎ ደጃፍ የሚቆሙ አሉ። ምን ያደርጋሉ? ንቦች ሲገቡ አንድ በአንድ እየፈተሹ ነው የሚያስገቧቸው። ይሄን ዓለም እኛናቀው ለክን ሁም ኡማም እንደኛ ዓለም ናቸው የንብ ዓለም ይባላሉ። እነዚያ ሁለት ወታደሮች እየፈተሹ እየገን እንትን ያደረጉ እየመረመሩ ንቦችን ያስገባሉ። አንዲት ንብ ወይም በሽንት ወድቃ ወይም በቆሻሻ ነገር ያኒ እግሯ ለክፎ ከመጣች ያቋታል እነዚህ ሁለት ወታደሮች ምን ያደርጋሉ? ق كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت ይህ አንድ ነው ሁለተኛ አሉ የሚገርማችሁ አንዳንድ ጊዜ አይት አይት ወደ ቀፎ ይገባል የቆን ወደን ሳም ምንትስ ደቃይቅ እንኳን አይቀር ማለት ንቦቹ በሙሉ ይሸፈኑና ሻማ አርገው ይሸፍኑዋታል አሉ በሙሉ ተሰብስበው ሻማ አርገው ይሸፍኑዋትና ትሞታለች ግን ሞታ ማሩ እንዳታበላሽ በሻማ አርገው እፍን አርገው ይዘጉዋታል ያ የነቡ ንቡ የሚያረባ ሰው እንትን መጥቶ እጁ አስገብቶ ያን ያችን አይጥ ሲያወጣ አይጧ ያገኛትም በሻማ ተሸፍና ያገኛትና ያወጣታል ማሩ ግን በንጽህናው ተጠብቆ ይቆያል ይችነች ንብ ናም ይችነች እና እንደ ንብ ንጹህውን ይላሉ ምሳሌ ሲመስሉ አላህ ምን አለ ስለ ንብ ተመልከቱ ግን يقول ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا نعم يقول يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس لكن هو اللي تجلص عليه من ميغباو من سلاذي يحسبوا ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون يفكروا يحسبوا بتكره ايتنا يا الله تنكنك الملكات النور كذا يقتلنا الله سبحانه وتعالى من قال والله خلقكم الله دم ان انت تفطروان ثم يتوفاكم عندنا بموت كذا عالم سرقاچوان ومنكم من يرد الى ارض العمر عندندوچو بوطاتناتاچو يموتالو አንዳንዶቹ ደግሞ አላህ ከተበላቸው ደግሞ የ90 የሞተ ሰው የ85 የ90 95 ሰው ይሆንና እንክትክትክትክት ብለው ተበላሽተው ከዚህ አዱና ይወጣሉ ይማረት እኮ ነው والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر ارض العمر ማለት የከፋ የበሰበሰ ህይወት ማለት ነው ምንድነው 95 100 አመት ያደረገ ሰው ባካቹ ሰገራ ቤት ወሰዱ ይሄነሽንት ያፈሳ ይሄደ ሰገራ ይለቃል ምንድነው ማን ልጆቹም ሊያቃ ይችላል ይህ አርዘል አርዘል ማለት ምን ልበላችሁ መጥፎ ክፉ ህይወት ማለት ነው ወደ ክፉ ህይወት እንደሚደርስ ያደርጋል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ለከይ ላ ያዕለመ ባዕደ ኢልሚ ሸይአን ትናንትና የሚያቆት የነበረው ነገሮች እንም ብሎ ይጠፋበታል ምክንያቱም አጅተዋል expire honwan inna allaha alimul qadir ila allah subhanahu wa ta'ala tayyib yahunnu yemiyasibna tafakkur yemiyarag bichar yemiyaqo tamalkatu kaza qatlo min alay allah subhanahu wa ta'ala balil ayamin alay allahu yatawaffa al anfusa hina mawtiha idumo yisawruj lidersaw yemayichinu عند سو سيتنيا متوال بالله قنقوا يتنيا متوال لو يبالو ممكن عند دكتور متوال جيت متوال يتنفس يلحال بانت بانت اوقات نو يا دكتور يا بروفيسور انت مرفي متهل اوقات يزه اتكراكر يفطرات الله جن نفساتنا يفطرات منيلان الله يتوفى الانفس حين موتها عند سو سيموت روحه الله يوسدوال والتي لم تموت في منامها ان ليلا دمو تنيتا يالچو روحه يوسدال الله سبحانه وتعالى ولتم كنوا يموتي روحه توسدوال يتنيا روحه توسدوال ليمتاچو مندنو فيمسي كلتي قضى عليها الموت يا دزل الم يموتچو روحه الله اندوسدات ذات قرالچ ويرسل الاخرى የተኛ ሰው ግን ሲነቃ ሩሁ ይመለስለታል እንደገና ይኖራል እንደገና ሲተኛ ሩሁ ይነሳል እንደገና ከእንቅልፍ ሲነሳ ሩሁ ይመለስለታል ሁለቱም ግን ሞተዋል ያ ያኒ የሞቱ ቅጽ ግን ይለያል አላህ ነው የሚለው እንደዚህ አሁን ተከራከራ ተጨቃጨቅ ያንተ ጭቅጭቅ አጉል ነው ምክንያቱም የፈጠራት ጌታ እየተናገረ ነው يقول ويرسل الاخرى ياتي يتنياچو روحوان يملسلاتال لمتى الى اجل مسمى يا تنقوبت اسكيمتا روحو تهدالچ تمطالچ تهدالچ تمطالچ ከዛ በኋላ የመጨረሻው ደቂቃ ሲሆን ከዚያ ድነ ለመውጣት ሲሆን ግን ያርፉ ከወሰዳት አትመለስም ይሄ ነገር ቸክላታችሁ ይገባል ከገባ እነዛ የሚፈከሩ ሰዎች ናቸው ምን አለ በመጨረሻው አላህ ስላላ እነ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون አሁን ያነበብኩላችሁ በሙሉ አያቶች መጨረሻ መደምደሚያው ምን ይላል لآيات لقوم يتفكرون يعني حين التأمر لما الزاكوك بلوس لالله الناس لفترو تجميع السبو لما السبو كانوا يتأكبوا طيب بزاك تتأكبوا الله أكبر يا الله تملك أنت يكألو يا الله تملك أنت كهوكوس يقزوتا لآشركم طيب كيف قزوتس ما نم فترة تملك أنه بلو يأي قزوتهم كذا سوتيتو جنّة يقبرنا مجرشان جنّة يقبرنا إذن يقول تفكر يعني يقول العلماء تفكر في الإنسان استي يسولج بسونته أسبوي لأنه إنديت ناسب كما يقبرنا ونوج ونتنقر يتنقرنا شو علماء شو سنة راسي استأسب سنة سولج لماذا نو سولج يقول هو الله سبحانه وتعالى يرزقه ويشكر غيره قس يا ابن ادم الله يرزقها الله يسطها تنام جنزبهم بجبهم منام يسطها يوم تتمسكنوا جن كالله لا نو ينال انت قس لو انت يعني مثلا الله يغدق عليك كل تنانه يسط مغب تبلال انت فلك እንደፈለክ ማርት ተጣጣለ ጮማት በላለ ጤና ሞልቷል ማን ነው ሰጠ አላህ እንተመሰግነው ግን ሌላ ፍጥረት ይሆናል يقول ثم ياتي يزني ይሄንውሉ አላህ ሰጠኩ ነው እና بكل ما يحتاجه بكل ነገር ለህይወት የሚጠቅም ይሰጠህና አላህ እንደሰጠህ ትረሳና ከዛ በኋላ يزني بزوجتك ያንድ ሰው ምስታጥቶ ዝና ያደርጋል ሱብሃንአላህ አልዓዚም እኔ አንድ ምሳሌ ልስጥ ወንድሞች አሁን ዳንተ እስቲ ባንተ እንትናርግ አንተ ሰውዬ አንድ ሰው አለ በየወሩ 5000 ብር ይሰጣል በየአይነቱ ፍራፍሬና ምግብ እቤትህ ያመጣ ያስቀምጣል አንድ ሰው ከእናንተ ቤተሰብ ከታመመ ሆስፒታል በነጻ እንትን ይወስደዋል መኪና ገዛለ ቤት ክስቶ እዚ ተቀመጥ ላንተ ነው ቤት አለ በየአይነቱ ምግብና በየአይነቱ የሚጠጣ ነገር ቤት ያመጣል እንደገና 5000 ብር በየወሩ ይሰጣል እሺ ምን ጎደለ ምን ትፈልጋለ በየቀኑ በየሌሊቱ ያንከባከበ የኔ ወንድም እንዳይከፋ ብሎ ይሄን አይነት የሚያደርግልህ ሰው ሄደ ምስቱ በዚና በትከናኛት ለእናንተ ጥያቄ ነው ወንድሞች ይሄን አይነት ሰው ጥሩ የሚያደርግልህ ወለታው ክፍያው ከምስቱ ጋር ዚና ማድረግ ነው ምን ትላላችሁ ይሆን طيب ወይም ደግሞ مثلا ከሌሎች ሰዎች ሆኖ ይሰድባል የታጣቱ ደግሞ ገንዘብ በለብነት ያመጣው ደግሞ ትላለህ طيب ወይም ደግሞ አንድ ነገር አንድ ቀን ሲጠይቀህ እንዴት ነውአለህ በሱ ታሸፋለህ እንዴት ይሆናል ይሄ ነገር እኛ ከአላህ ጋር እንደዚህ ነን አሉ ዑለማዎቹ ለመدرس የፈነኩ ታቃላችሁ እኛ ከአላህ ጋር እንደዚህ ነን الله هو الذي خلقك الله فطرك وانت تعترف بذلك كلنا الله እንደፈጠረን አቃለን لا احد ينكر الله الفطرني اني انه يتفطرت براسي يمثل سو يلا الا من لم تسلم عقوله يعني شنكلا طول تخكلال هنا بس تكر كان هنا حتى إبليس شيطان الله نفطره يقال مع كل هذا ينكر ويكفر بالله أجر ما تشمون دوج إذا تفكر تصرفات الخالق في خلقه قريب بتأم أسبو الله لباروتش من دم يادر قلاتشو يخلق سفترة ويعبد غيره الله فترة من الجزائر شيخ عبد القادر الجيلاني كريستوزنو عيسانو شيخ محمدنو شيخ فلانو إن لعنو فترة نصنو من الجزائر لا هنا يرزق السو سيساين نابمور من بلام تتعيسة تنصنو ويشكر غيره يمنا مسجنو من لعنو يحسنو تروس رأي ساعي هذا قلنا ويساء سبحان الله العظيم أن يهنو تفكر فيما وضعه الله سبحانه وتعالى في الأرض استوى بمريث من أن بمريث من دانسك أما تستني أني يهنقر ونثنو إني ممكن بيكنو على لاتشو جن نرو نرو هل جزي بچنكلاتي من ملالس أدبتان يستنك نقر يهنو عندنا نقدر نتكسر ناتشو اللؤلؤ الماز كفتنيا ودرجة بعد الدنيا اللو يتودنا نقدر من دونه الماز كذا كتلنا ورقنا كذا كتلنا برنا ويمدام المتنوت كذا كتلنا يعني جت عجيت النزيه النزيلو كذا كتلنا مجبنا كذا كتلنا وحنا كذا كتلنا مشرشنا ونفاسنا أكرم تأجوم نزيه ناتشو الماز ورق بر يعني كماليات جت عجيت النزيه مجب ندابون دون من ماتو يمت تا ندوها كذا من دونه نفاس من دونه بتأني الناس في الجن every second الناس في الجن من دونه يمت أرشانه وهانه أنتم هواءنه نفاس ما دلهم الله سبحانه وتعالى يا أرحم الراحمين السبعة نسعد الرجوم كذا كتلة الناس في الجن بتأنا كراري هنا الناس في الجن من دونه وهانه وهذا متنش يعني سنتيم كفل بده هذا الرجل كذا نجبنه نجبنه كواحد تمش ودتي لندزي كذا كتلو جت أجت نو أسفل لجان مثلاً نا يتودد هذا الرجل كذا برنو بر كذا وركنو كذا المازنو عند الماز لما جزت ممكن يأثر أمت كلبه دابت جزله أما نفاس الحمد لله بمنقص ما لا درجه بكوبون ما لا درجه بسوي إج ما لا درجه بجبه بتبوثه نفاس وما في شيء يجبه ما جبه ترتيب عجيب ترتيب عجيب وها يعني هواء نفاسه يالمازم بوثه بيوسط ودنته يعني نفاس لمجزات يالمازم واجا بيفلق يشيلك والله بيارجو بنفتش على الأرض الرجو طيب جعل أرخصه الذي نحتاجه كل ثانية بيا دقيقة وبيا سكن مياس في الجن بنس هذا الرجو سبحان الله العظيم طيب تفكر في الشمس والنوش بس عايز تفكر الله في القرآن تفكر إلى سهيوة بتأم كباب برهان النا مقت يلاتنا لأنه نهار كأنسل هنا يسرى جزيسل هنا موك يعني بتعام برهان كبار برهان يعني موك يعني هذا الرجو يسعى يجعل والقمر يجعلك أوغن قليل الضوء بتعام دكرم يعني برهان هنا مع برودته كأز كأز يعني دو موك على الرجو لمن بلهت أيك هتاكم عندك لأنه وقت النوم والراحة ليت عندما إني بقول هاتين سنتين من دون نارجوم دين لايف نو سنتين يا دوزز يالي مبرات تارجالله كزوهلا بلا تتنيا له أسر مبرات ك ك كلو كوس كنا انكلفة بتعبهم أيام بتأمن تميلان سلازيك أن بتأمن برهان هذا الرجوم يسرق يسرق زي سلوني ليت كني عرفت إن ينك ألف سنوهنة جارك آمت أنا برهانوا دبزز يالي مكتن حرارة يالي النوم سبحان الله الله ين بالقرآن تكسو يقول سبحانه وتعالى وجعلنا نومكم سباتا ينانتين كلف من هذا الرقنو عليه يا قرون بمولو ستلفوت الناس تناقروا ستسروا يوالاتشوت يسون قرط أرقو ليليت يميبالا متالاتشو سباتا مالت يمي قرط مالتنو كان يولم سالي برتا برسي سرايوانو چنچات سيقرط يوانو سيقفر يوانو كزيه چگر عرف بلو ليعرف السلامي فرلقو قرط أدرقنا سايوا أتفا كذا ليت بلا متى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا ليت ين انت لبس هذا الرقنو والله ليت لبسكم وندوج كانما باهون نرو نفنك لتنكساكس انت لترق يمترقو نغير لترقا تشلم وجعلنا النهار معاشا يك اندمو برهان ادرغن موقات ادرغن اندم تسرو هذا الرقنو يمن هنيتانو ايه نقر منو يدرقو ايه نقر بلن بنتي هو الله تفكر لو كان للسماء عمد النزي سماء سبات سماء بلاتشن يعلو مثل سوش بنوراتشو من هو النبرون دموش مثل سو بنوراتشو تفكروا انكو عرستو من الال لو بيهون نرو بيهون نرو انا لما عرستو سماء مسسوچ بينوراچو مسسوچ دمو بمريت لا تكمتو سماين يمشكم بينورو سنت مسسو يعني يفجو نبر سنت مسسو يسفلغاچو نبر انزي سماويچ وكيف سيكون حال الارض مريتو راسوس مسسو يتشكمو تيچن نبر اتيچن صدق الحق اذا الله سبحانه وتعالى قلت تناكر من عليه كنغا سمو خلق السماوات بغير عمد ترونها سماكو على من مسسو ايايا تشوت ادلم اندي مسسو يبال نغير تاعلاچو اناي طيب سماين يمهل كباد ميزان يالو على مس فكر اسببت الى الله سبحانه وتعالى ليلوچو لمادوم بتام يمدق نغير تناغرو بزي هيا منالو خلق السماوات ينقر بطياك اسكبتو الله اشي توبيكو سيقرس ينقر من مارتو لاچو الله اشي خلق السماوات بغير عمد ترونها ان انت ياياچو نو سماء على من مسسو اسكمت ايلال ولتني ترغمو مندنو خلق السماوات بغير عمد ان انت سماء يتكمتبت مسوسو بعين يمايتاي نو يلال يمترغم نو عجيب بيكون دمو بتام كذا كمجمرى ميادق دمو هنو سمايكو بمسوسو نو يقومچو مسوسوچ بزو يالو جن بعين يمايتاي ايماجينري هنو مسوسوچ አሉت ندغمو خلق السماوات بغير عمد على من مسلسو يميتاي مسلسو على درجلاتهم يميتاي جن اللات مالتنو يهان دنيا وترقونو ولتنيا خلق السماوات بغير عمد ترونها انان تيا اياه شوان الله منم اينة مسلسو التشكمو سماي على مسلسو يتكمت عدل وألقى في الأرض رواسية مريتو نمو انكت كتان لا تود كدمو ترراو جسكمتي انت ميدا بيكم وبث فيها من كل دابة بمريت دمو بيانة تاتشو انسساوش يسكمتو لنا تسيلا دل من لي وأنزلنا من السماء انسساوش دمو ما دقا لباتشو بيو تاتشو منورا لباتشو انان تنش امر وها دمو كسماء فسسو السوار دلو فأنبتنا فيها من كل زوج كريم كهن بأينة فرافرين ناكهن بأينة يميبك النقر يابك على الله السؤال اللوي هذا خلق الله أهون يفكر على الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله يه الله يفترونه فأروني ماذا خلق الذين من دونه استين أنت أم تستي النزا إله متلواتشو أمريكا متلواتشو روسيا متلواتشو استي أم تو من فتروا إلى يبقى شكلا تشو عرفوا يا كالوندوش هذا خلق الله شو هم لنا من ناقر والله يي الله فطرتنا فاروني استياسيون ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين لكن يتأفوا سواج بالغيوش قماتها وچهونو با الله ما منو سواج قل يهن هلو إيايو أشافرن بلو با الله ما من ياكتها جوال تفكر في خلقك أنت أنت أنت أنت استي سونتي بمسوات يونا نديت انت تفترك سيدة تملكة طفل هتسان هون تولدو ياندور ادميو اوف بتروي ودكال ونتنت مكتوا مك نفاس كمت أي قبل وال طيب الله سبحانه وتعالى أنكباكب أسدكو أدك طيب أرو أرو تقال شو أرو من الكتون تنو أرو ودلا يهدنوهن يدكنو أدلم دي من الكتون ودلا ودلا ودلا ودلا سوس عبت نبر سدس عبت وك أسر عبت سلاس عبت أربع عبت أرو ودلا يهدن بتوسنا جزي سيدرس أرو ودتاشي مدال السهم يا من الكتب ودتاش ودتاش من دونه هتصانيهم كتير الله كل هذا بدون إرادتك يهلو أغني تكستن بمرتش عنا بفر الله قطوة الله من نو عند سوست نقروني بها أمست أنت إدميو لما موتي من فرلق استي أمتولي عند بألم أمتولي أتغني دنيا هاي أمست أنت إدميو أتشو يموتو سنت مليون ناتشو بزون أتشو من نو عند سو كمتو أمت بلاي القيم بلو يفكروا منه بزو قالوا دم كما تو كذا تنعم بلا يهوننا يسوي تشاو تشا يهونال يهول اهون يتكسو على في اللاغوته على برجعلو ثم ما نم يرغو باور عند تنك تنك تنك يهونو هايلان من دنو هايلو اسلمنا من يلان الله ينوال الله سبحانه وتعالى من آل السلام تسنقر الله الذي خلقكم من ضعف سفتراتشو هتسان دل كماني كسبرم يفتراتشو هتسان هنا هوت هنا نييالك بكا بيجاشن شان بنا درق يوم التموت الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف كما نقر قوة هاي نستهنا أسدق ثم جعل من بعد قوة ضعفا اندقنا ستادق دمو رأسه ورثه شارقو بقى دكما دكما دكما يهدك يهون هنك وشيبة وشيبة دمو رأسه ورأسه ورمو نتش يهون هده يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحان الله العظيم ويقول سبحانه وتعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إلى الله سبحانه وتعالى طيب ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون أن أنت إدمي أرزم اللين إدمي أرزم اللين يمتلون إدمي أرزم وسوكو يهز أمك مجأة وشاكونا مهنو ومن نعمره بزو إدمي ستأنوكو ننكسه نقلب التوالن يعني راسه ونتاج إقروا لله ونو مساكي أكونا مهنو ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ينهنو الله سبحانه وتعالى أسببت إيارنو أسببت أهون يقول لك سلوها إنا قرى الله سبحانه وتعالى إنا من بلن تقيك أنوال قيتها نعم وها نفلقان لن بلنوال والله من دنوها نتقيكوين سوست عراتنيا يا مريت كفل بحر هذا اللمني وها هذا اللمني تطوالا كبحر تطوالا فقلنا له يا ربي بهر ما جوا ما دلم دي اندت نشلوالن قالو قال انجدي ونزوچنا فلغوچ قالو كذا قطو چويل نباچو بزو ونزوچ قالو كمرت يفلفلو وهاوچ قالو كذا تطوال قلنا له يا ربي لا يوجد في بلدنا انهار يدمو ونزوچ كو باندن بوتن ونجي بهلو كتبكو ايگنين بلن دومو ريبورت تصافن لله طيب احفروا الارض مريتم قفروا هاتا غنيا اللاتشو بلو دمو نقر فقلنا له يا ربي منا تشك نبن باك قيتاي عندي سنت مريت بلن نقفرنو مريتم ما بتعب سفيان اللي من دي اون مريت قفر وهالا موساد أسر كلمة اللي بقوازنا ربا كجيتاي قالوا قلنا كذا هلا من قال طيب مندنا ما تفنقوت بحر اللهچو ونزوچ اللهچو منچ اللهچو مندنا ما تفنقوت بلو سينغرن من قالوا جيتاچن هوي نعم إيان دانداتشن بالنبت أغر بالنبت كتما وها إبتاتشن وستن ديبت أنا مفرلقوا أنه الشعر الله سبحانه وتعالى من هذا القرآن الله الذي يرسل الرياح بلو نفاس لكنا فتثير سحابا يعني كبهروتشنا كانت كوانزوش انفالوت بس هاي يموقنا عند زيادة لمده وتر سايكل تمراتش وهذا لا صهاي بهروننا وانزوش تمتانا كذبوا هلا وهاو سيموق انفالوت هنا وده سماي هيدان بزا كذكازا اير سيقران دمنا يخونال دمنا ودمو بأ الله فكار زناب يا زنبال ياتي يا زنبال زاري بسعود عربية زناب زنب رياض كتما عندت مرفيه مسكمت انقوان اللم ملوها قبابت اقراتشين مرقبت انقوان يلم وهاي الكمس يلم كسماي سيودوها دمون ميوردو انما نعلى الله الله الذي يرسل الرياح فتثير صحابا فيبسطه نفاسو كقزقزا وهاو يغنينا فيبسطه في السماء بسماء لا يتقر دمنا يزرقال كيف يشاء ويجعله كسفا ارسبر سن يتكمامر دمنا يهونال فتر الودق ودق ماتنو ودق والمانة تقولو فتر الودق يخرج من خلاله كزاك دمنا دب دب دب يالي لسو لجيميت اكمو اولا دكي ودقال دمنا بمولو ندلد يود كبير واندموش مسكا يالن ندبد بالن لكن دمنا لن يامي مچو ترب ترب ترب ترب ترب لو بقى انترو الزنابي زنبال يقول الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الزناب سيزن الحمد لله بيتاي ششاي سيساي متى تسعقا متى بلن إن الدستة لن وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسون زنابو كمن تأتوب في تكوة تسفاق والطوبة آن السك أي نبر فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير تفكروا لو كان الناس وندموج استهمت يا كبر السني قرمت عند التلو لو كان الناس لون واحد يا ألم حزب عند كلر بيهونو تقر وينج عند طيب شكل واحد كرساتشن عند أينت بيهون يا ألم حزب بنونو 30 مثلا 2 متر نزي كرساتشن كلراتشن عند بيهون طيب أخلاقاتشن عند بيهون طبعاتشن يعني سميتاتشن عند بيهون قوانقواتشن عند بيهون فلاقوتاتشن عند بيهون من هون نبرون دموج ألم تبلاش نبر فلاقوتاتشن عند أو إني يجن مستفل قالوا كلاتشن يجن مستفل قال الله انت هنا قوان نيز اندزين كلاراتشن عند نو من كمان ليته لما وقعتشن قوماتاتشن عند نو من كمان لما ليتاتشن قوانقواتشن عند قوانقوا بجانج اندي ترقت ليانا هل مناتشن عند بهم ألم بطرون التهدات الشلم ولذلك من على الله سبحانه وتعالى ومن آياته كتأمرتش عنده خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم كلماتشنا كلاراتش يتلعي ما رجو الله سبحانه وتعالى عنده تأمرنا ملاساتشو بإثيوبيا بيتشا زت أنا كونكو اللانو مهوران سنقرو بإثيوبيا بيتشا زت أنا كونكو اللانو በህንድ አገር 900 ቋንቋ አለ ይገርማችኋል ሁሉ ባለቤቱ ማነው ቋንቋቸው አላህ ነው واختلاف ألسنتكم ملاساتكم يتلاينو ألواناتكم كلاراتكم يتلاينو إن في ذلك لآيات للعالمين لأن الزعواك يوشناك إن كلاتاتكم ميتكمو لأن السنو يهمجي لأن الزعادات دبوشنا يا الله أنت لك أنت يماكم من ما لن يهنقر إلى الله سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت استي بعينات شو يايات شنو إلى الله سبحانه وتعالى استي ونثنو باقرات شن هدا شو برها بقتر هدا شو تاك على شو نهو الله شن بقتر يعني فنو هذا لمني مريتو كابلو بك أبس هاي تكات ونو فن كت كت كت يالي زناب سلات أكونو متوال مريتو هاي تاكوات تاكو الله سبحانه وتعالى الزناب سياورج መሬቱን ትንቀጠቀጥና መሬቱ ውሃ ሲጠጣ የት ነበር የምትለው ቀጠላ ቀጠኔ በቅላል ህይወት ይነብሳል ምን አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ ወሚን አያቲሂ አንከ ተራል አርድ ኻሺአተን እንም ያን ድክመት ያለበት መሬት ታያለ ፈኢዛ አንዘልና አለይሃ الماء ከሰማይ መሬት ዝናብ ሲዘንብባት እህተዘት ትንቀጠቀጥና وربت تولدالك ان الذي احياها لمحي الموتى انه على كل شيء قدير يچن مريتكو هيوت يلبساتنا فرافرنا اتكلت لما بقل طقور ينبرچو جرين ستهونكو يچن مريت هيوت يلبسه انانته يموتاچو دومو هيوت البسل يانساچو منجنو مياقتاچو تمام سلازي የመጨረሻ ንግግሬ በዚህ ለዘጋው ይችላልው ፈልጋለሁ ወንድሞች ከነባሱ ወንድሞች ማራኢኩም ለጠይቃችሁ 200 ሰዎች በፓስፖርት ዲፓርትመንት ቁጭ ብለው ፓስፖርታቸው እየጠበቁ ናቸው ትልቁ ወታደሩ መጣና ሁለት መቶ ፓስፖርት ይዞ መጣ እሺ አቡ አኒስ አለው አው እሺና ያንተ ግዜ ነው አሁን ፈርም ውስጥግባ ኢንተርቪው አለ ኢንተርቪው ጨረስክ አው እዛ ትፈርማለህ እንከ ፓስፖርት ይላል ከሶስት ደቂቃ ወይ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ወርጀና ይላል አው ያንቺ ደቂቃ መጣ ነይ እንግዲህ ሂጅና ኢንተርቪው አርጊ አደረገሽ አው ፈርመሻል አው ፈርሙ ወልተሻል አው እንቺ ያኒ ኢን ፓስፖርት ነው ከዛ በኋላ አሚና ይላል نعم እሺ እንቺ ፓስፖርት ደሞ ይህ ነው መጀመሪያ ሂጅና ይሞላ ነገር አሟላ ይላል እንደዚህ ብሎ በወንበሩ ቁጭ ብሎ አንዳንድ እየጠራ በወረፋችን በቁጥራችን እየጠራ 200 ሰዎች በሶስት ቀን ጨረሰ በሶስት ቀን ፓስፖርታችን ሰጣ ሄድ ምን ትላላችሁ ወንዶች እንደዚህ አይታችሁ ታቃላችሁ አው ወሁሉ ዲፓርትመንት እንደዚህ ነው ምን ለማለት ይፈልኩ ያ ሸክ ኢብራሂም ብለስ ተጠይቀኝ ይፈልኩት እንገራችሁ والله الذي لا اله الا هو والذي فطر السماوات والارض بس املاله የኛ ህይወት እንደዚህ ነው አቡ አኒስ እድሜህ ደረሰ ፈርምና ዛሬ ትሞታለህ بك غزيو درسه موته قبرنو 3 كن قينا حجيني اوق طلش كو برك بنوال كذا فوقا يودق نونا ادمش ترسوال روحوان وسدوت يوستال تنش يقيال ام ريحان او اي يتجاوتش نبر من البر ساعه كو درسه خلاص فرمنا تيجالش باسبورتو اندتادله ቁጭ ብለን ወረፋችን የምጠብቀው የነበር ነው والله ህይወታችን እንደዚህ ነው ቀኑ የደረሰ ይሄዳል ትንሽ የቀረው ይቆያል ስሙ ሲጠራ ይሄዳል በዚህ አይነት እዩት ወንድሞች የዱንያ ኑሮ በዚህ አይነት እዩዋት ከዚህ በላይ አቅም ከዚህ በላይ ከሰጠዋት አዱንያ አይበቃትም ያኒ ከዚህ በላይ የላትም አዱንያ አስለ ወረፋችን እየጠበቅን ነው ይረዝማል ያጥራል ግዜው ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው ወረፋችን የተበከን መሄድ ነው اذن نقول ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم على الله سبحانه وتعالى يا موت يمتفروت انا يمتششبت يالاچكو متى اكو متى متى بالاچوبت بوتا غفتو ليوستاچنو يلال خلاص اسكزي بقاني المسلين ميال چرسكم كن حقيقه لب لالو اسكندرس يالكوت نغير يبقال نقول كلاچن استنبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم انا نكفر بكل شيء يعبد دونك كانت لنا يمجزا نجر كالله بهم كفرنال انت بتشانو مجزات يمجبا بس بلنا له نجر اللهم يا ربي انت خالق السماوات والارض وما بينهما انت المحيي انت المميت انت على كل شيء قدير ربنا اجالنا بيدك اعمارنا بيدك كل بناتين بمولو باجهنا يالنو كانت مشش ولا انت نونجي ولا لا اي بقام كانت مدبك ايتشالم اللهم يا رب انت ربنا اغفر لنا ارحمنا انت ارحم الراحمين والله قم بس قنا من لو انباتشن دغرف نترغم لانت بتشالو لا يكبطو نعم يفنقو سو يقول كريستوس يكون عيسى يكون مريم بتكون محمد بيكون ولا ابو بكر بيكون منم نغير يمكبطو نغير يلم انت بتشه بس جنباراتشن بمريت مناوقو لانت بتشالو والله اباتي اناتي افري بلاچو يعني تغزون كانوا دمت ماطاچو متا يفلقون سو متو انهم عباده يغبانيال كاله الله يطفو سلازي نؤمن بالله وحده لا شريك له ولا نعبد سواه يبزي امنت اهون يجدلني الله سبحانه وتعالى بزي امنت لبيه بتام ملت كاله አሁን ወይም ዋን ሰከንድ እየሰማችሁ ያያያችሁ ከዚህ አዱና ይሰደ ያላህ ስብሐታለ ላኪን ይሄ እምነት አለን ወይ እንጠራጠራለሁ ይሄ እምነት ምን በሙሉ አለን ይሄ ቢኖርንማ ሞት ማለት ለኛ ሰርግ ነው ማግባት ነው ድግስ ነው والله ይሄን ደረጃ እንድንደርስ ነው እንግዲህ የሁሉ በፓልቶክ ተጨማምረን ተሰባስበን የምንማረው يتشن تقارا لما درسنو الله درسن إن شاء الله ينكالكم بكأن يلون دموش يهن يزاري تمرتاتشن إيمان يالسد أبت سو كالي تلقو دكتور كالي الزايد أينو تشفنوال لبو تشفنوال إن الله يقرالت يزاري تمرت يا الله أوقت الله يالسد أو سو كالي بشتامنو بتعم موتالنا يهدي فوسنو منو ينكركو بقانيال مايك لنانتي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ جزاكم الله خير أنا الله يجأمر اللوت جنة الفردوس كان نبي تسويته يوفقوت عند بطعم تلك ثمرتنا ويساتون نعدموا الله من الناس تنتنا درقان أننا በጣም በጣም እንድናስተናትን የሚያረጋን ትምርት ነው የሰጡንና እኔ ራሴ በጣም ይገርመኛል ያላህ ስራ አንዳንድ ጊዜ ራሴን በራሴ ይጠይቃለሁ ማለት ነው እንደው ራሳችን አፈጣጣራችን ራሱ ስመለከተው ማለት ነው አሁን አፍንጫችን ራሱ ብዙ ዘርዝረውታል ኡስታዝ አፍንጫችን ራሱ ወደ ታች ከመዘቅዘቅ ፈንታ ማለት ነው እኛ ያለንበት አካባቢ በረዶ ነው ወደ ላይ ቢሆን ኑሮ ላልልኝ ይሄ ሁሉ በረዶ ገብቶ ዛ ውስጥ ሊቀመጥ ነበር ወይ አላህ Subhanahu Ta'ala እኛን ሲፈጥረን በአማራ ሁኔታ والله በአማራ ሁኔታ ፈጠርኳችሁ የሚለው ቁርአን ላይ ሳስተነት ነው በጣም መገረም ነበር ሌላ ደግሞ አላህ Subhanahu Ta'ala አሁን እኛ ልጆች ስንወስ በመናረግዝበት ጊዜ ማለት ነው አሁን ምግብ ስንበላ ማለት ነው እኛ አሁን ለልጆቻችን ብለን እኮ አይደለም እንበላው እየራበን ሲራበን ነው ለዛ እናስባለን እንዴ አናስብ አላህ Subhanahu Ta'ala ኮኑ እሚመግባቸው እነዚህ ልጆች እሁዳችን ውስጥ ሆነን እኛ ምግቡ ስለራበን ብቻ ነው እንጂ ምን ገባው ምን በላ እሁዳችን ውስጥ ያለ ልጆች ማን አስባችሁ ታቃላችሁ አስባችሁ ምታቁ ሰዎች ካላችሁ ልጄ ይርባዋል ብሎ የሚበላ ሰው ማለት ነው ያለ ካለ አላውቅም እኔ ራሴ አንድ ነገር ከራበን ነው ምን በላው አይደለም አላህ ስብሃነ ተዓላ ኮኑ የሚመግባቸው አላህ እንድናስተነትን ይሄን ሁሉ ተአምር ነው ለኛ ተአምር ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ራሱ ልጅ ከወለድን በኋላ ማለት ነው ልጅ ጡት በመናጠባበት ጊዜ ስናጠባኮ እኛ ጡቱን እናቀርብለታለን ማን ነው ገና የተወለደ ባንደኛ በሁለተኛው ቀን እንዲመጠምጥ ያደረገው ማለት ነው ማን አሳወቀው አላህ ስብሃነ ተዓላ ነው ያሳወቀው ይሄ ሁሉ ነገር ለኛ ትልቅ ተአምር ነው አላህ ስብሃነ ተዓላ ትልቅነቱን እንድናስተነትን የሚያረገ ትልቅ ተአምር ነው ቀንና ሌሊቱን ያለ ምንም መዛባት እንደዚህ ሲቀያይረው ማለት ነው እንደዚህ ቀንን በፀሐይ እንድንጠቀም ሲያረገም ማታ ደግሞ እንድንተኛ እንድናርፍ ሲያረገም ማለት ነው ይሄን ትልቅ ተአምር ለአላህ ስብሃነ ተዓላ ትልቅነት እንድናስተነትን የሚያረገን ነው እኛ ግን ደካሞች ስለሆን ማለት ነው ሁሌ የሚደረገው ነገር ባለመስተነታችን አላህ ስብሃነ ተዓላ ራሱ ይወቅሰናል ማለት ነው እንደዚህም ደግሞ አሁን ዝናብ በሚወርድበት ጊዜ በአንድ መሬት ውስጥ ራሱ የተለያዩ ፍራፍሬዎች ሲያበቅልልን ማለት ነው የተለያዩ ጥራጥሬዎች ሲያበቅልልን ፍሩቶች ሲያበቅልልን ውሃው አንድ አይነት ሆኖ የሚወርደው አፈሩ አንድ አይነት ሁሉ ሆኖ ግን የምናገኛቸው ትልልቅ ተአምሮች ናቸው እነዚህ ሁሉ አላህ ስብሃነ ተዓላን እንድናስተነትን የሚያረገን ነው ሌላው ደግሞ አላህ ስብሃነ ተዓላ ወንዞችን እንትን በሚልበት ጊዜ ማለት ነው አላህ ስብሃነ ተዓላ በቁርአን እንደተናገረው ሁለት ወንዞችን ግርዶሽ አራኩላቸው ይላል ምክንያቱም አንደኛው ጫውማ ሲሆን አንደኛው ደግሞ እኛ ምን ተጠቀምበት ነው ይሄን ነገር ግን ግርዶሽ አርጎት እኛ ምን ተጠቀምበት ነው ያለ ጫውማ አድርጎት እንድንጠቀም አደረገው ማለት ነው ይሄን ጫውማ ያደረኩበት ምክንያት ይላል አላህ ሱብሃነ ተዓላ በሌላ kitab ስንማር ደግሞ እነዛ ውስጥ ያሉ ቆሻሻ ነገሮች ሽታ እንዳያመጡ የሚገላቸው ነው ይላል ይሄ ሁሉ ለኛ ተአምር ነው በጣም ያላህ ስብሃነ ተዓላ ነገር ብናስተነትነው የሚያበቃም አይደለ በጣም የሚገርም ነገር ነው እና አላህ ከሚያስተነትኑት ያድርገን ይሄ ሁሉ ትልቅ ተአምር እርሶ ስለዘረዘሩት እኔ ደግሜም ባልናገረው ምንም ነገር የለም እኔ ግን ራሴ ሁሉ ጊዜ አስበዋለሁኝ አላህን ተፈጥሮ ሳስበው እኔ በማስብበት ጊዜ ማለት ነው መኪናችን ውስጥ አንዳንድ ሀዲሶችን ስሰማ ምን ስል በጣም ይገርመኛል ግን የሰው ልጅ ተፈጥሮ ማለት ነው እኛ አላህ እንድናመሰግን አድርጎናል አላህ ይሄን ሁሉ ተአምር ያያየን እንድናመሰግን እንድናስተነተን ነው ይሄን ሁሉ ተአምር የሚያሳየን ግን የሰው ልጅ እውቀት አለው እንኳን ቢባል ማለት ነው የሰጠውም ከዚህ አንዲትን እውቀት ነው የሰጠው ትንሽ እውቀት እንጂ አልሰጠሁትም ብሏል አላህ ሱብሃነ ተዓላ ኢቭን በአገራችን እንኳን የሚከሰተው አንድ ነገር እንትን ሲል ማለት ነው ዝናብ ሲመጣብን ኃይለኛ ዝናብ መጣ ይባላል ኃይለኛ በረዶ ይመጣል ይባላል ኃይለኛ ንፋስ ይመጣል ይባላል እንደውም በጣም የሚያሰጋ ንፋስ ከሆነ አገር ለቃችሁ ትንሽ ሌላ አገር ሂዱ ነው እንጂ የሚሉን ያን ነገር ማቆም አይችሉም ምክንያቱም የዚህ አይነት ዕውቀት የላቸውም ልቀቁ እርዙክ ይመጣል ሲባል እስቲ ያቁሙት አይችሉማ ይሄ ዕውቀት አለን ይላሉ በአለም ላይ ብዙ ነገር ሰራን ይላሉ ግን ይሄን ነገር ሁሉ አላህ ስብሃነ ተዓላ የሚቆጣጠርልን አላህ ስብሃነ ተዓላ ነው የሚያድነን ርዚቃችንን የሚራዝቀን እሱ ስለሆነ ማለት ነው ከመከራና ከመጥፎ ነገር የሚከለክለን እሱ ስለሆነ እነሱ የፈለገ ነገር ሳይንቲስት ሆኖ ብዙ ነገር ሰራን ብለው ጨረቃ ላይ ደረስን መጣን ብለው እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ ማለት ነው እንደሚመጣ ያቁታል በዚህ አካባቢ ርዝቅ ይመጣልና በጣም አሰጊ ነው ግን አገሩን ለቃችሁ ውጡ ከማለት ሌላ ያን ነገር ሊቆጣጠሩት አይችሉም እና ያላህ ስብሃነ ተዓላ ተአምር በጣም ትልቅ ነው የምናስተነትን ያድርገን ኡስታዝ እርሶንም እንደዚህ የመከሩ ያስተማሩ እንትን የሚሉና ኡስታዛችንን አላህ ጀነተል ፍርዶስ ይወፍቆ ካላህ ደጋግባሪዎች ጋር ይቀስቅሰው በሁሉ ጊዜ መታወስ ያለበት ነገር ነን እኛ ምክንያቱም ደካማዎች ስለሆን እንደዚህ በየጊዜው እየመጡ ስለሚያስተምሩን ስራውን በሙሉ አላህ ይወደድለት አንድ ሰው ስራውን ሰርቶ አላህ ሲወድለት ነውና አላህ ስራውን በሙሉ አላህ ይወደድለት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ አሚን አሚን አሚን ሁላችን አሚን እንላለን ኢንሻአላህ إحداشين مرجنا عندنا قال الساوى سجين الله سبحانه وتعالى بقرآن من الهلال وفي أنفسكم أفلا تبصرون للا مزقبنا للا فايلوش تكي هم لزقوت تسونا ثبتشا بتايكو يا الله تلك النتاكار ليلة الله سبحانه وتعالى عندنا قلت الزارين ممكن ولا سوست قزينو بزيهروم يدقن قوت كدرو كان دامت بفيت كورو دامت بفيت يدقس قوت نقر قلت تزارين يهون سمن دنو انا بأسف استمر نبر بأسف كتما سوست عمت استمر يالو انا ياو جونيور سكول بهرات اقب ينبرو زاس نستمر اتقبو انتن يكادي بيت نبر اهون قاديو اسب قادي نبرو تنش زنبنا اللي نكسوغا بيتو اقبالهو وطالهو عبرن عندن قزي مسان نبالالن عندن قزي بيتي متال عندن قزي بيتو يدالهو اهون عند قزي باسب كتما بتقام تلك تورنت تكستو نبر النزا يبرها سوش بزاق زي جبها يمبارو يرترا يتواقي وش ينبرو تكسو يبنزين ما يبنزين ما الدسيا نمتروت يبنزين ما الديا هكاتنا وطنا لما قستو تورسراو يتو بتقام تنددي بشكنا هزبون سبسبو مجدل جمرو بيمن قدو والله حزبو تنسانا انتنو انشات مسمار ادرقو انشات فاس قرادي منامن امناس بكا باقن يهبت سونو بكا واتادرو منوم حزبو تنسانا مجدل جمري انيا تمرتبيت نبركو متو انقري سواتش سبسبوك واتادرو شوكا متو انا دايركتورو كلكلاتشو الحمد لله كموت دان المالتنو كتما بمولو بزو سونو يموتو ثبت أبت أبكا أهون عند جدابي كاسمرا متانا لزي كالي مالتنو كالي وطاتنو قم كالي نبر كقبس يتمرك سونو جدابي متالتنا كاباتو استيام ببو علينا اندزي سانبو امباي كونو والله امباي بكا كايني ورداري الكوت زاك زينو سانبو نري انسو አንደባቡ የለያያል አንድ አንደቦ ስቆይተዋል አንድ አንደቦ ቢገባው ዝም ብሎ ነው ጣል የሚያርገው ደብዳቤው እኔ ግን እንደዚህ ሳነበው በቁርአን መልክና በዲን መልክ ስመዝነው والله ሰውየው ያለው ዱዓ በዛ ደብዳቤ ያለው ዱዓ በእውነት በወርቅ ቀለም የሚጻፍ ነገር ነው ምን አለ መሰላችሁ እንግዲህ ከተማው በመጨፍጨፍና በመደብደብና በጦርነት በምን خلاص በመንገድ በቃ ያገኘህ ነው እንትን እንትነው የዚ የተባባሪ የወንበዴዎች ተባባሪ የተባለ በቃ ሰው ይገደላል ዘ ደብዳቤው መጣና ምን ይላል መሰላችሁ ደብዳቤው اللهم ተመርከቱ ቃል በቃል ተመልከቱ አባቱ ለልጁ ነው ዱዓ የሚያደርግለት اللهم احفظ ابني كما حفظت اللسان بين الاسنان انس هنبو قلت سبحانك ربي سبحانك لجي طبقني بزالو طورنت غرغر يموت غزي نونا لجي طبقني مناسوا بهولت سيف يتنقصقصج لسنت عمت ساتقرط عند حفزكات لجي دمو بزات طورنت وسط يانه حفزو يلا طبق እሺ እንተራስ ፈልጓል አይደለም እሺ ምላሳችን አላህ Subhanahu Ta'ala ሲያስቀምጣት ይች ምላስ በሴንቲሜትር አይደለም ያስቀምጣል በሚሊሜትርም አይደለችም ከዛ የሚያንስ ነው አክዩሬት በቃ ምን ልበላችሁ በቦታው ተቀመጠችው ቁመቷ እኮ የምላስ ቁመት ታቃላችሁ እናንተ ምላስ ከውስጥ እስከ ውጭ ያለው እንትን በጣም ረጅም እኮ ነው አሁን በሁለት ሰይፍ መሐከል ነው ብትንቀሳቀሰው ሁለት ሰይፉ ምንድነው የላይ ጥርስና የታች ጥርስ አሁን አንተ የ40 አመት ሰው ልጅ በዚህ 40 አመት ስንት ስጋ ቆረጠምክ سنت دابو بلا سنت انجرا بلا سنت سقانو يانيكو أرى سنت سنت عدقنتنو يانيكو سنت انتنو يسبركو بزنو عدلا ملا سواتنا كتاتاكو لب بلون نبوش إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعني أهون إزي بوتاونو ملاسه بمليمتر يتكمد أتشونج مقبو يمتما سلا أسوالج مقبو تقلوابت آقا لوابت آبك لكرومتنا لترس يمتا درسو أسوالج أسوالج عندك أنت نكتا ملاسو قرطو عليهم برسمتا شتاك الله شوالنبوش بمجمرا ينسلسش فترج أسوالج تسلسا كولج بتفره تقرطات يمتتشل نقرنج عند هو التنيا كتورسوغا يتتعبك اش نقرنج قبا وطا قبا وطا هناما مقبول يا قلبابت اش ندزي شين كلا عندان لو سو تنكتات تاقو هني قولتينو عندان نقزي قولي قولي تاق الله شو زار زار يالا تسيت من دنو بطارو شنكلاتو تستالج والله عندان نقزي شنكلات استالو يهن نقر سسانا إنديت نو ملاسو ياسكمت والله سبحانه وتعالى بس تتم قوان قرطة مارغة قرطة هتاكم لا من دنو سوا چنكلات اللاج الله تنجي چنكلات الله تنجي ملاسوا كترس يمتششو متقبا ومتوتاو لا اندزي اوتوماتيكالي ترسو تشو سنت سقاية قرطمو سنت بتام تنكرا دابو يه قرطمو يانيكو السوانغنا يهو قواتا ترسو بلاي بيتاشيلو اللهم احفظ الله طبق لجيت طبق لي يلال اللهم احفظ ابني كما حفظت اللسان ملاسوا بهلت سيف يتنكسكسج اند طبق كاتولو لجي دمو كذا كطورنته طبق لي يالو بكلا لي يتالف نغغر عليهم يا نغر سلازي وفي انفسكم افلا تبصرون باستي ورسونتاچو ملس بلاچو يسونتاچو فطره بتايو يسبد النجر والله يسبد الحقيقه عنده دكتور من يلنيال عند سوالي بذا ببلتو تاچ ሁለት ቫልቭ አለው አለ ሁለት ቫልቭ አለ ሁለት يعني مسكوت እንደ مسكوت ነው አሁን عند سو شنتي يافسسه ስፐርም እንዲወጣለት impossible አለ ስፐርሙ ሲወጣ በስሜት ደሞ ሽንት ከሱ ጋር መውጣቱ impossible አለ ያ ቫልቭ የስፐርሙ ቫልቭ ሲከፈት የሽንቱ ቫልቭ ይዘጋል የሽንቱ ቫልቭ ሲከፈት የስፐርሙ ቫልቭ ይዘጋል ለምን ሁለቱም ተጨማምሮ ወይም ተደባልቆ ሰው እንዳይጎዳ ሱብሃንአላህ አንድ ሰው በዳቦ ውሃ ወተት ምናምን ይበላል ከዛ ምን ይሰራል ደም ከዛ ምን ይሰራል አጥንት ከዛ ምን ይሰራል ቆዳ ከዛ ምን ይሰራል ስጋችን ከዛ ምን ይሰራል የሚጠቅመው ነገር በደሙ ላይ ሲጓዝ የማይጠቅመው ነገር ደግሞ ወደታች ሄዶ በሰገርናን ብሽት ይወጣል ማን ነው ይሄን ኦርጋናይዜሽን ያደረገው ይሄን ትብብር ያደረገው ይሄን አይነት አድሚኒስትሬሽን በውስጣችን ሆኖ ማን ነው ያ اخي والله العظيم ጠይቁ እስቲ ይሄን ያህል እንትን አለ ማለት ነው እኔ ነግራችኋለሁ በሰውነታችን በሙሉ በመቀስ ወይም በቢላዋ በትነካው ሰውነታችን ሁሉ ያመናል ከሁለት ነገር በስተቀር ጥፍራችንና ጸጉራችን ግን በመቀስ ብንቆርጠው እንዲያም ደስ ይላል እኔ አንዳንድ ጊዜ ወላይ ጸጉር አስተካካይ ሳይ እንቅልፍ ይመጣብኛል ትክክክክክክክ ክስ ያረግ በቃ እንት ነው እናንተ ወንዶች እንደዛ አይሰማችሁ እንዴ ጸጉር አስተካካይ ትሄዳላችሁ አይደል ቁጭ ብለ በወንበሩ በቃ يعني كنيست قال انه متغناي هو نو يمسما عندنا غزي بقى يقرطوال تك تك تك تك تكارغو يقرطال كذا هلا ماكينه عم تطور مشارغال والله يعني يسمحال ادلا صغرو يتقرط يسمحال طفرو سيقرط يسمحال معناته دس يلحال استي ماكينه وتنش قوده تنكا استي تنكا ويتلاله لمن ان طفرنا صبر اسكمت موت درس اداغي يا امياد غسل هونو የመታመም ነገር ፎርሙላው አነሳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቀሱ ጥፍሩን ሲቆርጥ አያምህም የማመም ነገር አለ አይደለ በስጋውና በቆዳ አርጎ በጥፍሩ ግን አላደረገውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا اخي من نو يسرعوا الله ان لنا ان شاء الله ينكركوا بقاني الوندموچ بيچ الله ان نلمن الله يا نبياچن قلب اندي ستال يا ابو بكر سو ان رضي الله عنه قلب اندي ستال لنزا دغاغ يهونوا سوچ يا الله ان مننت باونت يتردوا سوچ ينسوا قلب اندي ستال دعاء لنالوندموچ ينكركوا ان شاء الله اهون ساعته سلاغفا كده بحالام ان ليلا استمر ليون لينور يشلال حنوتا اهتي تقبلني تنو مايكو تقبلني لنا لمتا استاذ اسركبيو مايكو